وتجسس عليه وطلب عيبه ليظهره وهضم حقه وأهدره. كل ذلك جره عليه سوء الظن، فسوء الظن يجر على صاحبه وابلا من الكبائر، وما جاء في قلبه إلا لوجود وابلا من الكبائر. فسوء الظن نتاج لبعض الكبائر وينتج بعض الكبائر. لقد نهى الله تعالى عن الظن، وكذلك نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لا تظن، فإن فعلت تجسست واغتبت وأكلت لحم من أسأت الظن به. قال الإمام ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن الكثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك إثم، فليتجنب كثيرا منه احتياطا. وروينا عن أمير، والكلام لابن كثير، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. كلمة سمعتها من أخيك أو نقلت لك عن أخيك وهي تتردد بين الخير والشر، فخذها بمحمل الخير وإن كان قليل، ولا تأخذها بمحمل الشر، فهذا من إحسان الظن. فإساءة الظن أن تأخذ هذه الكلمة بمحمل الشر. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال عبد الله بن ماجه، والكلام لابن كثير، ثم ذكر إسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: اللهم ارزقنا الطواف ببيتك الحرام هذا العام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام هذا العام وكل عام، فأنت ولي ذلك وقادر عليه، فأنت على كل شيء قدير. يقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن على الله تعالى أعظم حرمة منك، لحرمة المؤمن على الله تعالى أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيرا. المؤمن لا يظن به إلا خيرا، هذا من حرمة المؤمن على الله عز وجل، ألا يظن به إلا خيرا. ثم ذكر ابن كثير حديث البخاري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هذا كله من توابع الظن، التحسس والتجسس. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تبغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إن فعلتم كنتم عباد الله إخوانا. تركتم الظن والتحسس والتجسس والتنافس والتباغض والتدابر، تكونوا عباد الله إخوانا. والتحسس والتجسس والتنافس والتباغض والتضارب، كل هذا توابع سوء الظن. إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أحد السلف كان يظن أن كل المسلمين أفضل عند الله منه، كان يحسن الظن بجميع المسلمين. كيف؟ إذا رأى من هو أكبر منه سنا قال: هذا عند الله أفضل مني، لأني ما عبدت الله مثله. أفضل منك عند الله، لماذا؟ لأني ما عبدت الله مثله، فهو في الطاعة من قبلي. وإذا رأى من هو أصغر منه سنا قال: هذا أفضل عند الله مني، لأنه ما عصى الله مثلي، ما عبدت الله مثله في الكبير. يقول: ما عبدت الله مثله، وفي الصغير يقول: ما عصى الله مثلي. وكل الناس عند الله أفضل منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد، كلنا يحفظ هذه المقولة عن ظهر قلب، وبعض الناس ينسبها للنبي صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك 70 عذراً، فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك. التمس لأخيك 70 عذراً، 70 عذرا ليقطع دابر هذه الصفة الذميمة. سوء الظن. التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك، إن كان لابد من إساءة الظن فبنفسك لا بأخيك. أكيد أنا المخطئ، أكيد لم أفهم قصده، لم أدري ولم أعقل ماذا يريد من هذه الكلمة أو من هذا الفعل. لا ألوم إلا نفسي، لماذا لم أجد له عذرا؟ لماذا لم أجد له عذرا؟ لكننا اليوم الكثير منا إلا من رحم الله حاله من حال المنافقين الذين نزلت فيهم هذه الآية في سورة التوبة. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. عبد الله بن مسعود يقول: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، بنصف صاع صدقة قليلة قليلة، وجاء آخر بأكثر من ذلك، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وهذا ما فعله إلا رئاء. من الناس من ليس له شغل إلا ذلك، الحكم على الناس، التهمة، ليس له شغل إلا اتهام الناس. إن الله غني عن صدقة، لغني عن صدقة هذا عشان قليلة، لأنها قليلة، والذي جاء بالكثير ما فعله إلا رئاء. فماذا قدمتم أنت؟ مالكوش عمل إلا الكلام واتهام الناس والحكم عليهم من بنات الأفكار والرجم بالغاية دون دليل ولا تثبت ولا الوثوق من هذه الأحكام التي تصدر على الناس فورا فورا. هذا يفعل هذا من أجل كذا، ويقول هذا من أجل فلان، وترك هذا من أجل ليأخذ كذا وليفعل كذا، غيبة وسوء ظن، اثنين في واحد، فعل هذه غيبة، لكذا سوء الظن. ناس ملومش شغل إلا الحب والكلام، وأنت ماذا قدمت؟ هذا الذي يتكلم ماذا قدم وماذا عمل؟ مشغول بالناس ليش؟ ما تنشغل بنفسك. هذا كالذي يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه. فيش إنسان ما فيهوش عيوب، وانت فيك العيوب، فتبصر لعيوبك وانشغل بنفسك. ان كان لابد من إساءة الظن فبالنفس لا بالآخرين، فلابد ان تاخذ كلام الناس على المحمل الطيب، بمحمل الخير لا بمحمل الشر ولا بإساءة الظن. كل الناس فيهم خير، كل الناس فيهم خير، فلا تنظر لأحد من الناس من الجانب المظلم. كثير من الناس يفعل هذا إلا ما رحم الله، لا يرى الإنسان إلا من الجانب المظلم، حتى زوجته لا ينظر إليها إلا من الجانب المظلم، لا يرى فيها إلا عيوبها، لماذا؟ عينك لا ترى إلا السيد؟ لماذا؟ أذنك لا تسمع إلا السيد؟ لا ترى إلا الشر ولا تسمع إلا الشر؟ لماذا؟ إذا وقعت في سوء الظن وخطر في قلبك سوء الظن بالآخر يخيف فلا تتكلم به، فلا تتكلم به، امسك امسك. زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما خاض من خاض في عائشة سألها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ماذا رأيت أو علمت؟ فرصة فرصة وجاتها هتنتقم وتتشفى من ذروتها، وهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قادرة أن تقول فيها وفيها وفعلت وفعلت يا رسول الله. إنما ضربت المثل الواضح في عدم الخوض والإمساك، قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. أختها وقع حمنة بنت جحش من أجل أختها، فصاحبة الأمر لم تقع، عصمها الله بالورع كما قالت عائشة. أما حمنة فخاضت مع الفائضين، فحدها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وحسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، ثلاثة من المؤمنين خاضوا مع الخائضين من المنافقين في الإفك ووقعوا في عرض عائشة، فحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحد. أما زينب فتقول: والله يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خير. احمي سمعك وبصرك من السيء من القبيح، لا تنظر إلا إلى الجانب المشرق في أخيك المسلم، في كل من حولك انظر إلى الجانب المشرق ودع عنك الجانب المظلم، فتش في نفسك عن هذه العيوب، قد تجدها قد تجدها. معاذ بن جبل في غزوة تبوك في قصة كعب بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما افتقد كعب بن مالك ولم يراه في الجيش، قال: ما فعل كعب بن مالك وهو في تبوك؟ لم يتذكر كعب يقول ذلك، يقول: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: حبسه ضرداه والنظر في عطفيه. سوء ظن كعب بن مالك جالس يا رسول الله في الظل الظليل والماء العليل يعالج ضيعاته وعياله، بردان حبسه بردان، حبس ثوبه النظيف الجميل الرقيق والنظر في عطفيه، النظر في جنبيه، كناية عن الفخر والكبر والإعجاب بالنفس، نضيفه شريف يروح يتبهدل ليه في القتال مع النبي عليه السلام. سوء ظن كل ده، سوء ظن كعب بن مالك، حبسه ضرداه والنظر في عطفيه، فانبرى له معاذ بن جبل وقال: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. وصدق والله، فكان من الذين تاب الله عليه في الثلاثة الذين تاب الله عليهم كعب ابن مالك، يقول: بئس ما قل، والله يا رسول الله ما علمنا إلا خير. أين نحن من هؤلاء؟ أين فينا من ينبغي لهؤلاء الذين ليس لهم إلا الحكم على الناس، يرد يرد يدفع هذه التهم ويرد هذا الظن السيء. أي لماذا عز علينا أن نكون أمثال هؤلاء أو أن نتشبه بهم؟ سلامة الصدر للمسلمين، حسن الظن بالمسلمين، عدم سوء الظن بالمسلمين. يا أخي أخيرا أخيرا لا تنظر إلا إلى الجانب المشرق في كل من حولك، دع الجانب السيء، جانب المظلم دعه. إن استطعت أن تصلح فبالحسنى فبالحسنى، إن لم تستطع فأمسك، احمي سمعك وبصرك. وأخيرا لا تجعل نفسك في مواضع التهم، فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك. إياك ومواطن الغيبة والشك، لا تعرض نفسك للاتهام ولا تعرض نفسك للشك والغيبة وإساءة الظن، فإن فعلت هذا فلا تلومن إلا نفسك. اللهم سلم صدورنا لإخواننا، اللهم سلم صدورنا لإخواننا، اللهم ارزقنا حسن الظن بإخواننا، اللهم املأ قلوبنا بحسن الظن بإخواننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل، اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافلين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقيموا الصلاة.